الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم المرسلين، النبي المصطفى والحبيب المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، بدأنا الكلام عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا أن هناك أسباب تدفع المؤمن إلى معرفة الأدب ووجوب الأدب مع النبي، ومنها أمره سبحانه وتعالى لنا في كتابه العظيم بأن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفضائل النبي وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وقلنا أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأفعال القلوب، ويكون بأفعال اللسان، ويكون بأفعال الجوارح. أما الآداب القلبية التي يجب أن يقوم بها قلب المسلم اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأول تصديقه صلى الله عليه وسلم. التصديق، كونك تصدق فلان أو تكذبه، هذا شيء يستقر في القلب، يعني يجب عليك وجوبا أن تؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم ما يقول كلام من عنده، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي بكلام في الشرع من عند رأسه أو من عند نفسه صلى الله عليه وسلم أو من عند الآخرين، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كله وحي من الله تبارك وتعالى، بما أخبرنا به جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تصديق لله تبارك وتعالى، ولذلك الله تبارك وتعالى علق محبته سبحانه وتعالى في آية الامتحان بطاعته صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله تبارك وتعالى يقول للنبي: قل لأمتك علامة حبك لله تبارك وتعالى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لأحد من البشر هذا الاتباع المطلق إلا له وحده صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب العصمة، عصمه الله تبارك وتعالى أن يقول على الله ما لم يؤمر بقوله سبحانه وتعالى. إذن العمل القلبي الأول أن نؤمن إيمانا جازما أنه رسول الله، أرسله الله تبارك وتعالى للإنس والجن كافة، وأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء أبدا من الشرع كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. إذن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر في كل ما قاله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء شيء يستحيله العقل عندك أو ليستحيله الفهم عندك، اتهم عقلك ولا تتهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يعني سقط ذباب في إناء ماء تشربه، عصير تشربه، فإذا وجدت الذباب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزحه حتى تغمس. كونك تشرب أو لا تشرب من هذا الماء، كونك تعف نفسك عن شربه أو لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اغمسه واشربه، لم يقل ذلك، إنما قال لك صلى الله عليه وسلم: اغمس هذا لأن أحد الجناحين فيه داء وفي الآخر دواء. بعض من انتسب لأهل الإسلام أعمل العقل مع هذا الحديث والعقل يأتي بعد النقل. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إعمال العقل فيه، لكن العقل يسير معه وهو الحق. الغرب الكفرة يأخذوا هذا الحديث وأرجعوا إلى معاملهم ونظروا فيه، وهذا لا يعنينا ولا نحتاج أن نقوله، ولا هو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فالخبر عندنا يقينا صحيح، لكن نقول هذا استئناسا لأصحاب العقول الذين يعني يكون عندهم إشكال في الفهم. أخذوا أهل العلم من هؤلاء الذباب ونظروا فيه، ونظروا في معاملهم وبأبحاثهم في الجناحي، ونظروا ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ من الذي علمه هذه التي حتى القرن العشرين ما زالوا يبحثوا فيها؟ إنه النبي المصطفى والحبيب المجتبى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. إذن يا عبد الله، يا مسلم، يجب عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرك، تكون مقتدي بالصديق رضي الله تعالى عنه. لماذا سمي الصديق صديقا رضي الله تعالى عنه؟ الصديق قابله الناس من أهل قريش يعني يستغربون ما جاء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أني أسري بي الليلة الماضية من مكة إلى بيت المقدس، وعرج بي من بيت المقدس إلى السماوات. فقالوا لو أخبرنا الناس يعني تخبر بهذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فجمعوا الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يجمعوا قابلوا الصديق فقالوا له صاحبك يزعم أنه ليلة أمس تحرك من مكة وصلى في بيت المقدس ورجع في جزء من الليل. فقال إن كان قال فقد صدق، أصدقه في خبر السماء فكيف لا أصدقه في هذا؟ يعني أصدقه فيما يوحى إلي، فكيف لا أصدقه أنه ذهب في جزء من الليل من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر؟ صدقه دون أن يتردد في تصديقه، ومن أجل ذلك أطلق عليه الصديق، لأنه كان كامل التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. ولذا يجب علينا أن نقتدي به في هذه العبادة القلبية والأدب مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشياء يجب أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلق فيها خبر، يجب أن تصدق هذا. النبي يقول ارحم ترحم، اغفر يغفر لك، يجب أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لما يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما نقص مال عبد من صدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدق واعلم أن المال لا ينقص بالصدقة. يقول بعضهم ويقول كيف وأنا معي 100 جنيه، إذا تصدقت بـ10 صارت 90، فكيف لا ينقص؟ هذا لا ينقص على الحقيقة. الرقم الذي عندك 90 لا تنظر إليه، لكن انظر بما تستفيد بها البركة التي يضعها الله تبارك وتعالى في هذا المال. ولذا نجد من فئام الناس عدد كبير من الناس ربما هذا يقبض أو يتقاضى في الشهر 10,000 جنيه، والآخر يتقاضى 1,000 جنيه، وتفاجأ أن صاحب 1,000 تكفيه هذه 1,000، وصاحب 10,000 لا تكفيه، وعدد الأولاد 1، والبلدة 1، والمعيشة 1. كيف ذلك؟ هذه البركة وهذا الرزق الذي يجعله الله تبارك وتعالى في المال، فاسألوا الله تبارك وتعالى البركة. إذن من الأداب القلبية مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وينبني على هذا التصديق عمل. ما نقص مال من صدقة أتصدق، تصدق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، تصدق، أنفق ينفق عليك، تصدق، واعلم أن هذا كلام النبي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن الأدب الأول أو الأدب القلب الأول هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل في لقائنا القادم بإذنه سبحانه وتعالى بقية أقسام الآداب مع الحبيب المصطفى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.